الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال الحافظ السخوي رحمه الله تعالى: ويقع في صحيح أبي عوان الذي عمله مستخرجا على مسلم أحاديث كثيرة زائدة على أصله. دي صفحة كام دي؟ أبدأ مستخرجات على مسلم، يعني بعد المختارة. طيب ماشي خلاص. وفيها الصحيح والحسن بل والضعيف أيضا، فينبغي التحرز في الحكم عليها أيضا. وأما ما يقع فيه وفي غيره من المستخرجات على الصحيحين من زيادة في أحاديثهما أو تتمة لمحذوف أو نحو ذلك فهي صحيحة، لكن مع وجود الصفات المشترطة الصحيح في من بين صاحب المستخرج والراوي الذي اجتمع فيه كما سيأتي قريبا. أيوة، فطبعا هو هنا الكلام في مسألة المستخرجات، طبعا الاستخراج هو احنا حافظينه نظر، لكن هو أنا أتمنى أن حد من إخواننا اللي هم بيحبوا يقرأوا أو اللي هم عايزين يعرفوا المصطلح بناء على واقع الكتب، إن هم يشوفوا المطبوع الآن حاليا من المستخرجات، لأن هو لو شافها وأرى فيها مثلا مجلد، طبعا المجلد بقراية جورنان ما ياخدش مع صاحبه أكتر من أسبوع إذا كان يعني له، يعني سواء هاوي ولا محترف ما ياخدش أكتر من أسبوع، لكن لو أرى المجلد ده هيبص يلاقي الكلام في كتب المصطلح واضح في ذهنه. أما لو أرناه نظري، وطبعا إحنا وقتنا باعتبار أنا جزء من التاريخ كن بنقرأ الكتاب ده الكلام ده عن الألفية دي كده زي ما هو، ولا نرى مستخرجا، لا نرى كتاب ننظر فيه، لأن ما كانش فيه مطبوع في ذلك الوقت اللي كنا احنا فيه إلا جزئين من مستخرج أبو عوانة، كانت طباعة هندية ولم تكن يعني بين أيدينا، فلذلك إن كنا بنقرأ شفوي، والقراية شفوي في المصطلح بالذات ما تساعدش على تصور القضايا اللي هي سجلت في الكتب دي وأصبحت الناس بتقرأها. لذلك لو قرأ مجلد الآن يعني من المستخرجات دي اللي نعرفه إنه دلوقتي موجود مستخرج الإمام أبو نعيم على صحيح مسلم، مش كامل صحيح لكن موجود 4 مجلدات مطبوعين، وأيضا موجود المستخرج أبو عوانة ده وهو يعني أشهر المستخرجات اللي وجدت لها نسخ موجودة، وطبعا ما عرفش أنا قلت لحضراتكم ولا لا أن الجامعة الإسلامية حققت الكتاب ده تقريبا 3/4 الكتاب، يعني آخر مجلد مجلد رقم 20، ويمكن فاضل من الكتاب الربع يطلع في مجلدين. فده مثلا لو واحد يفتح جزء زي ده ويقراه هيتصور المستخرجات على حقيقتها، بحيث يجد ان كتب المصطلح بالنسبة للمستخرجات مختلفة، ما هياش معبرة عن صورة المستخرجات وأيضا فائدتها في الحصول على أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين ولا في الكتب التي اشترطت الصحة كابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم. تصور هذا القدر ما يتأتاش إلا بمراجعة نفس الكتاب. كتب المصطلح هي دلوقتي هي بيذكر الشيخ السخاوي في هذا الموضع انه الزيادة في الصحيح تقع في صحيح أبو عوانة، وأنه هو فيه الصحيح والحسن بل والضعيف أيضا. وبعدين بيقول ما يقع فيه وفي غيره من المستخرجات على الصحيحين من زيادة في أحاديثهما أو تتم لمحذوف أو نحو ذلك فهي صحيحة، لكن مع وجود الصفات اللي موجود عند ابن الصلاح واللي موجود عند العراقي من قبله ما فيش فيه لكن، دي فيه صحيحة بس. وطبعا الشيخ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه نفس الطريقة، لما تكلم على المستخرجات في النكت تلاقي إن كلامه متنوع، مرة يقول لا إن المستخرجات دي مش كل الزوائد اللي فيها تكون صحيحة لأن فيها كذا كذا كذا كذا، ومرة يقول الكلام هو اللي هو إيه اللي أنا هقرأه على حضراتكم دلوقتي. إن فوائد المستخرجات في النكت صفحة 321 الجزء الأول، يقول من فوائد المستخرجات التي لم يتعرض لها ابن الصلاح ولا غيره الحكم بعدالة من أخرج له فيه، يعني في المستخرج، لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه ألا يخرج إلا عن ثقة عنده. فطبعا هذا الكلام على هذا العموم يختلف مع الكلام اللي ذكره الشيخ السخاوي إن فيها الصحيح وفيها الحسن بل والضعيف. السبب ايه بقى اللي خلى الشيخ ابن حجر هو السخاوي نقل الكلام ده عن شيخ ابن حجر هنا في النكت برضه، بس في الموضع اللي قبل كده اللي هو جزء واحد صفحة 291 و92 و93. انت بقى لما تقرأ تلاقي مدام هو قال في الجزء الاول 291 ان مش كل اللي في المستخرجات صحيح ولا حسن ولا ضعيف وأن هي متنوعة، إزاي يجي في 321 ويقول الكلام ده؟ كان مفروض أنه يبقى الكلام المتأخر غير متعارض مع الكلام المتقدم. قال لك هو أنت لو قعدت معاه رحمة الله عليه لما كان قاعد في المنطقة اللي احنا فيها دي هنا، تعرف أنه هو كان بيعلق التعليقات دي على الأنواع منفصلة مش في وقت واحد. راجل كان متجوز اثنين وكان بيشتغل قاضي قضاء وكان بيعمل، لو انت ما طرحه هتاكل الموز بايش. فهو كان مفروض لما يمشي الكلام مترتب انه ما يقولش في صفحة 321 كلام يتعارض مع اللي موجود في صفحة 291، لكن هو لما علق بيعلق التعليقات دي على القراءة علق الكلام ده على المبحث ده، بعدين لما أرى فتح الكتاب، لما فتح الكتاب نفسه اللي هو مستخرج أبو عوانة وأرى فيه، لأن الكلام اللي هو كتبه هنا ده مش ماشي. وده اللي خلانا بنقول يا ناس إذا لقيتوا أي كتاب مكتوب في المصطلح شوفوا الكتاب نفسه، لأنها تخرجوا بانطباع وبحقائق تجد إن اللي مكتوب ده كتبه من كتبه على رؤية جزئية أو على تناقل واحد نظري نقل عن واحد نظر، فأصبح كلا الأمرين النظريين ولدوا فكرة ليست هي الحقيقية. ولما تقرأ انت في كتب الرجال مثلا الحافظ ابن حجر هو قال كده إنه الحكم بعدالة من أخرج له في هذه الكتب، لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده. هذا الكلام يعتبر قاعدة عامة. رجع قال لا، ده لازم اللي هو كتب هنا هو. لابد أن توجد الصفات المشترطة في الصحيح فيما بين صاحب المستخرج والراوي الذي اجتمع فيه. الصوت ده بتاعي تمام، حد كده تناسخ الأرواح. فلذلك اللي يقرأ الكتب ما يبقاش يجمع المعلومة فيها من موضع واحد، لأن الذي كتب هذه المعلومات ممكن أن حسب ظروفه نقل في موضع ما ليس موافقا للموضع. أما تقرأ أيضا في الفتح تلاقي أن الحافظ مشى على هذا الموضع اللي هو في 321. أنا كاتب كلامه يعني في تهذيب التهذيب، في ترجمة إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة، يقول إن قال النسائي لا بأس به، وذكر ابن حبان له في الثقات، ثم قال وصحح حديثه وقبله أبو عوانة، فاعتبر أن تخريج أبو عوانة يعتبر تصحيح للحديث وأنه يعتبر توثيق له، زي ما كتب هنا أن هو من شرطه شرط صاحب المستخرج أن يستخرج بإسناد رجاله ثقات. وبعدين أما أرى الكتاب لأني لا الكلام ده مش صحيح، فهلك بس احنا نغير في مكان، واللي هيقرا النكت كلها يغير. فأصبح فعلا انت لما تجيب المستخرجات دي دلوقتي وتقرا فيها تلاقي ان مش صح الكلام ده، واننا نحتاج الان اننا نعرف اولا طريقة الاستخراج، ان هو ازاي العالم بيستخرج على الاسناد، وبعدين ما هي فائدة المستخرجات من حيث الحصول على أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، وكذلك الحصول على رواه موثقين لم يذكر في كتب الرجال توثيقا له، لأنه التوثيق الفعلي كلهم يعترفون به، لكن لما يجوا للتطبيق تلاقي إن هم مرة يطبقوه ومرات ما يطبقوش، والسبب ان ما كانش عندهم الحاسب اللي عندك الان، ما يعرفش ابن حبان اخرج له ولا لا، ولا يعرفش ابن خزيمه اخرج له ولا لا، الا اذا ارى بعد كده وعرف الثاني. اصبحنا احنا دلوقتي قدامنا البيعه كلها ولا عملناش برضه حاجه. ليه؟ لان مشاغلنا كترت واصبح العلم يمثل جزئيه، ما يمثلش يعني ايه فراغ كبير. فاصبح تلاقي كتب تراجم دلوقتي كثيره تذكر راوي ولا تذكرش فيه جرح ولا تعديل، وانت تلاقي له تعديل فعلي، والتعديل ده يغيره. لكن مين بقى اللي يشتغل الشغلانه دي؟ وهكذا. فالشاهد انه اولا حكايه المستخرجات دي اللي هو تكلم عليها هو الشيخ السخاوي، هو مستفيد في هذا الموضع حكاية أن المستخرجات فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، وأنه لابد من أن يكون السند بين صاحب المستخرج وبين إسناد مسلم مستوفي لشروط الصحة، مستفيد من الشيخ ابن حجر بس في الموضع الأول اللي هو تكلم فيه عن هذا، وليس في الموضع الثاني اللي هو قال إن من شرط من خرج على الصحيح أن يلتزم الرواية عن الثقات. أما ترجع أنت مثلا للحافظ العراقي وهو رجل عالم فاضل وإمام وشيخ ابن حجر، تلاقيه يتابع ابن الصلاح انه المستخرجات هي الزيادات اللي فيها تعتبر صحيحة، وما تزيد فاحكما بصحته. ابن حجر قال لا، الكلام ده ما يمشيش يا عم، ده شيخك اللي قاله، عشان خاطر برضه ما تاخدش كلامنا كله مسلم. قال شيخي يقول اللي قوله، لكن الكتاب ما بيقولش كده، وانا ما بطعنش في شيخي. ويعتبر العراقي هو احسن شيخ، الحافظ ابن حجر ما يعني ما نقدوش نقد زائف، لكن الحق صديقي. وايه يعني، لا اجامله في الحق، انا لما فتحت الكتاب لقيته مش كده، فما دام معايا انا الدليل لا يغضب مني الشيخ اذا انا قلت ما هو حق. فلذلك الاستخراج بقى على حسب ما هو موجود. كنت اتمنى يعني ان هو يكون فيه سبوره ونكتب عليها، لان حكايه الاسانيد مش واضحه، انما بصفه عامه ان طريقه الاستخراج هو هيعرفها دلوقتي لما ياتي في المستخرجات. فانت اقرا كده يا شيخ سعيد المستخرجات، وبعدين ايه نشوف الطريقه عملي بقى. اللي معاه ورقه يجهزها عشان لما نكتب احنا الحديث هو يكتبها ويشوفها حصلت الاستخراج ازاي، وازاي هو عايز الصحه او ان يكون السند الى صاحب المستخرج وهو مسلم يكون ثقه او كده. قول يا عم الشيخ سعيد. ايوه الابيات، لان هي تعرفك ان الألفية، واحد يقول لك أنا حفظت الألفية، ماشي يا عم على عينينا وراسنا، لكن أخليك عارف إن نصوص الألفية دي فيها حاجات مش ماشية، زي حكاية وما تزيد فاحكما بصحته دي. فأقول لك الله، ده العراقي بيقول كده وما تزيد فاحكما بصحته. يقول لك والله العراقي ساعة ما قال كده ممكن يكون ما فتحش الكتاب المستخرج أبو عوانة، ممكن يكون ما اطلعش على تفاصيله، زي ما احنا كنا قاعدين دلوقتي وأنا درست هنا في القاهرة ولم نكن نرى هذه الكتب، مع أن كنا نتردد على مكتبة الأزهر دي زي ما بترددوا أنتوا على المطاعم اللي هي بتتناول فيها الأطعمة. لكن ما فيش، وقاريين الفهارس ما فيش حاجة اسمها أبو عوانة ولا أم عوانة ولا أي حاجة من المستخرجات دي عشان نشوف حصل فيها إيه. في موجود في المخطوطات، وكان المخطوطات مين بقى اللي يشوفها؟ ما كانش في إقبال عليها أصلا، ما كانش مطلوب من العلوم السنة كمية بالكثافة اللي هي موجودة الآن، لدرجة إن العلل بقى لها منهج مقرر دراسي في مرحلة الليسانس، وبقى لها مقرر دراسي في الدراسات العليا، ما كانش دور يعني. لولا الشيخ الطيب الله يبارك له لما كان رئيس جامعة، ودي مش نفاق والله لكنها حقيقة، هو يعني يذكر بهذا إن أول مرة يتقرر في كليات أصول الدين من أقصاها لأقصاها مادة دراسة الأسانيد كمقرر دراسي، ومادة علل الحديث كمقرر دراسي، ولم تحصل منذ إنشأت كليات أصول الدين وكليات الدراسات الإسلامية إلى مجيء الطيب هذان المقررات، رغم أن كثير من الذين تولوا الجامعة قبل كده كانوا حتى مختصين في الحديث. فالشاهد ما كانش يعني المواضيع دي مطروقة، وكانت المركب ماشية ما كانتش واقفة. أما بدأت النهضة دلوقتي أصبح شوية البضاعة اللي معاك ما ينفعوش، ما أصبحش ينفع، وما تزيد فاحكما بصحته. يقول لك الله ما الكاتبينها ليه؟ عشان أنت تعرف إن ليس للعلم آخر. تفضل يا مولانا الشيخ سعيد. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: المستخرجات استخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتني عدوك ألفاظ المتون لهم إذ خالفت لفظا ومعنى ربما وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع العلوم من فائده والاخطاء يعني البيهقي ومن عزاه وليس اذا ذا الحميد ميزا. طبعا بقى هو عرف الاستخراج، اقرا كده يا شيخ سعيد. قال والاستخراج، طبعا الاستخراج غير الاخراج، الاستخراج انه يكون بواسطه سند، اما الاخراج انت ممكن انك انت تخرج الحديث بمعنى تبحث عنه في الكتب وتطلعه وتحدد مكانه تخريج العزو، اما التخريج بالروايه فهو الاستخراج هذا. قال والاستخراج ان يعمد حافظ الى صحيح البخاري. شوف بقى الى صحيح البخاري، تقول ليه صحيح البخاري لما الكتب كلها مستخرج عليها؟ يقول لك هو اللي كان عارفه كده، وانت بقى شوف اديك قاعد اهو ورجليك ممدوده ان السخاوي على كبره قيد بالصحيح، مع ان دلوقتي احنا مطبوع عندنا مستخرج على الترمذي، وما معمول عندنا مستخرج على الحاكم على المستدرك، واللي استخرج على المستدرك العراقي، والعراقي السخاوي بعديه، انت بتقيد بالصحه ليه؟ قال لك والله لأن تأليف الكتب دي كان بيخضع لاعتبارات، إن أنا بشرح كتاب أو أعمل كتاب فأعمل العبارات وأرجع أستدرك. طب ما أنت ما استدركت، اللي استدرك على المكان ده البقاعي. ليه؟ لأن البقاعي كان بيحضر على الشيخ ابن حجر، فكتب في النكت إن التقييد بالصحيح ليس من ضمن التعريف، مش أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري، لا إلى كتاب، سواء صحيح أو غير صحيح. يقول كده البقاعي حق العبارة أن يقال موضوعه أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه. البقاعي ميت سنة كام ولا عايش؟ ها؟ 800 أظن كذا و80، لأنه هو من تلامذة الحافظ ابن حجر، وهو كتب النكت الوفية دي، قال كتبتها بعد انفصالي عن درس الشيخ، يعني ما فهمته من أثناء الدرس كتبته، بس طبعا ما كانش زي حالاتنا كده، لا كان بيبقى يعني منتبه أكتر كده وشارب حاجات ممكن تكون ميقظة وكده، بحيث انه نقل عن ابن حجر اشياء ما نقلهاش عنه غيره في النكت الوفية دي. فمن ضمنها الحق العبارة ان يقال موضوعه ان يأتي المصنف الى كتاب من كتب الحديث فيخرج احاديثه حديثا حديثا باسانيد لنفسه. ادي ده تعريف المستخرج. هات بقى 100 كتاب دلوقتي متالفين في المصطلح، وخاصه المقررات الدراسيه زي ما لقاها هنا الصحيح يكتبها الصحيح بقى. ليه؟ لانه ما بيزودش حصيلته، هيزودها ليه؟ ما حدش بيحاسبه الا ربنا، وربنا هو يتفاهم معاه، مفيش مشكله. فتفضل تلاقي الشيء الضعيف يتداول في اذهان الطلاب العلم، لأنهم ما يعرفوش إن كده، أو مش كل واحد بيقعد واحد يا محمد طول حياته ينخب في الحاجات دي أو كده، إنما تجيب مثلا 1000 واحد كلها متقرطصة في الكلام ده. طب ما تغير يا أخي، يقول لك مش لو اللي علمني غير لي كنت أغير، وطالما أنا أخدت الشهادة مين بقى اللي ينتزعها مني؟ يجي يقول لي أنت والله دكتور لكن ما بتعرفش في التخصص ده، اتكل على الله. حد خد شهاده خلاص مالكش عنده حق، لما تيجي تكلمه في الخطا يقول لك ده مدارس، يا ابني الكلام ده خطا، يقول لا دي مدارس. ليه؟ عشان يطلع هو صح وهو خطا، لانه معاه رخصه. ونيجي نمسك بتوع الرخص دول يجيبوا لك 1000 حيله انك زحلقني. اتفضل يا مولانا. فإذا التعريف اللي عند السخاوي ده هو تعريف بجزئية، لا تطابق الواقع. وده اللي يقول عرفك ان الطعن في تعريفات المتأخرين مش في محله، لأنهم ما قصدوش الاستيعاب ولا الحصر. يقول لك اهو شوف ضيقه يا اخي، انت اللي ضيق اصلا. يقول لك ده فلان قال كده، اطلع وراه. كما انت بعد ما احتلمت ما ينفعش انك تطلع وراه. يقول لك خليها دي على الاحتلام مش مشكله. استخراج ان يعمد حافظ الى صحيح البخاري مثلا. فهو لما قال مثلا يعني خفف الموضوع. فيورد حديثا فيورد احاديثه حديثا حديثا باسانيد لنفسه. طبعا حديثا حديثا دي اما تقرا انت الكتاب ما تلاقيش حديثا حديثا، لان في احاديث بيعديها او احاديث ما بيلاقيهاش الا من طريق مسلم او كده، فكانش مفروض يقول حديثا حديثا. لكن هو قال كده وتلاقي الكل يقول التعريف، او يقول كده ممكن يقول كده ويقول ان بعد ما شفنا لقينا كذا. فيورد احاديثا وحديثا حديثا باسانيد لنفسه غير ملتزم فيها، غير ملتزم فيها ثقه الرواه. خلي بالك بقى، غير ملتزم فيها ثقه الرواه قابل دي بتعريف الحافظ ابن حجر اللي قريناه قبل قليل. ده يقول غير ملتزم، وده هناك يقول لك اللي يخرج على صحيح لازم يلتزم. والكتابين موجودين، ان واحد يغير دول عشان يمخخ الناس تتغير يقول لك لا. فاصبح التعريف ده غير ملتزم، ده مفروض واحد يقول لا ان الشيخ ان ده كان هناك تعريف كذا او ما ذكر من التعريف كذا فهو غير مطابق او غير موافق أو غير مطابق للقواعد، وأن الواقع يقول كذا. يقوم يسمع الناس قعدت 5 دقايق ولا 10 دقايق استفادت حاجة، إنما يقول لك والله أنا قريت النزهة على واحد. طب استفدت إيه لما قريت النزهة؟ ما هي ما فيش إلا نزهة. مش تقليلا من شأن النزهة، لا، تقليلا من كيفية قراءتها. إذا ما تغيرتش المفاهيم اللي موجودة في الكتب دي يبقى أنت كده ما بتتقدمش ولا خطوة. تفضل الحاجة معمولة وانت تدور بقى على واحد يكون نبش تاني ولا كده. مش فادي التعريف اهو، وادي الراجل اهو بيقول لا يشترط الثقة، وده في كتاب وده في كتاب. وان شذ بعضهم حيث جعله شرطا من غير طريق البخاري الى ان يلتقي معه. قولوا بقى غير ملتزم فيها ثقة الرواة وإن شذ بعضهم. طبعا شذ بعضهم اللي هو من اشترط الثقة، وأنا ما أعرفش إن السخاوي قال كده وهو مطلع على نكت شيخه دي، أو يمكن كان الشيخ العراقي ابن حجر ما طلعش الكتاب ده وقت السخاوي ما قعد قدامه كطالب، لأنه بيوصف اللي اشترط الثقة بأنه شاذ، واللي اشترط الثقة زي ما قريت عليكم هو شيخ السخاوي الحافظ ابن حجر. فممكن يكون الشيخ ما كانش طلع لسه النكت دي. تفضل يا مولانا. حيث جعل ثقة الرواة شرطا، اللي هو المكان اللي جبته لكم في النكت، ان من شرط من استخرج عن الصحيح ان يستخرج باسانيد ثقات. هو هنا يقول الكلام ده شاذ، هذا الشرط اللي اشترط الثقه شاذ. اما تجيب انت فتح الباري وتقراه ويقول لك ان هو ابو عوانه اخرج الحديث في صحيحه وشهد لهذا الراوي بالصحه، تلاقي ان هو ماشي على الشاذ ده. تفضل يا مولانا. حيث جعله شرطا من غير طريق البخاري الى ان يلتقي معه في شيخه او في شيخ شيخه وهكذا، ولو في الصحابه كما صرح به بعضهم. دلوقتي هو الحديث يعني اقراه دلوقتي الحديث. واحد معاه قلم بقى يكتب لنا. واحد يكتب لنا، اكتب يا شيخ محمد، اكتب لنا الحديث، اي حديث يعجبك هنا ده مستخرج ابو عوانه، اذكر اكتب الحديث. الأول حديث ده؟ أي حديث يعجبك، بس إيه شوف لنا التخريج تحت إن هو موجود في صحيح مسلم. في مسلم؟ أي. لا، عايزين لحد الطريق، عايزين الطريق. أما أبو نعيم فهو يعني كان متأخر عن أبو عوانة، وكل ما تتأخر المؤلفات كل ما تلاقي العالم يشرح أكتر، لأن المستوى هبط، فتلاقي أبو عوانة يخرج ولا يقولش أنا التقيت مع مسلم فيه، تلاقي أبو نعيم يقول لك لا، أبو نعيم ميت سنة كام ولا عايش؟ أبو نعيم 430، لكن أبو عوانة 316. فالمئة سنة دي خلت كلام أبو عوانة ما ينفعش للسامعين، لأن خلاص مسح يعني اشتغالهم بالأسانيد قل. فأبو نعيم يقول لك إيه، خلينا نعلمهم وخلاص أهو، بدل ما الصنعة تموت. فيتولى هو نفسه أبو نعيم إنه يقول لك أنا التقي المستخرج بتاعي التقى مع مسلم في الفلان، في الفلان. تقول أيوه أهو ده اللي ينفع، ينفع لأنك أنت ده حالاتك. لكن كان ناس على مستوى أبو عوانة مش عايز إشارة يعرف لوحده. شوف بقى المستوى الحضر قد إيه في المئة سنة. قول يا عم الشيخ محمد اكتب، دي طريقة أبو عوانة، وهتيجي طريقة أبو نعيم مش عايز مذاكر، لأن هو نفسه يقول لك الموضوع. لا، ما يكتب هو، أما يكتب الشيخ عشان بس إيه كل ما نرتبه على المستخرجات هيبقى واضح على هذا المثال. أول كلمة في المتن وتوقف، على أساس إن هو الاستخراج كله بيظهر في مسألة الإسناد، مسألة الكلام على المتن يعني ممكن استيعابها من غير كتابة. اقرأ كده يا أستاذ، اقرأ كده يا شيخ سعيد بقى، خلي الشيخ سعيد عشان يطلع الكلام. حدثنا محمد بن عبد الملك. اللي بيقول حدثنا ده مين؟ أبو عوانة ميت 316، متشكرين. عشان يوصل للبخاري، البخاري ميت سنة 256 ومسلم ميت سنة 261، هو مستخرج على مسلم، يبقى لازم هو يروي برجلين على الأقل لغاية ما يوصل بمسلم. فيقول لك بقى الرجلين دول اللي يروي عنهم أبو عوانة عشان يوصل للالتقاء مع أول مسلم، ثم بعدين مع أي رجل من رجال مسلم. الرجلين دول أما أنت تقرأ الكتاب ده بعد تحقيقه تلاقي كثير من هؤلاء الرجلين يقول الباحث، وطبعا في عصر الكمبيوتر إن أنا ما لقيتلوش ترجمة، ما لقيتش لا الشيخ أبو عوانة ولا الشيخ شيخ أو لواحد منهم. ومعناه إن هم كان العثور على بيان حالهم في صعوبة، لأن الفترة اللي بعد سنة 300 تمزق العالم الإسلامي وكتب اتحرقت مرة وجت مرة، فأثرت على نفس التراث الموجود. التواريخ اللي هي فيها دي وتلاقي الحافظ ابن حجر كان شايفها هنا هو في الأزهر وفي الحتة اللي عند سيدنا الحسين دي، كانت المكتبة الثانية المكتبة المحمودية كلها اتكلت على الله، المكتبة نفسها اتحرقت. فأصبح هو يقول لك في تاريخ كذا وانت مثل تاريخ الحمصيين، من نزل حمص من الصحابة، تاريخ الموصل موجودة حتى والكتاب الباقي مش موجود، تاريخ كل البلاد اللي هي كانت فيها أهل الرواية. هنا في مصر مثلا لما قال الفاطميين وضعف الإسناد تدور تتعب لما تلاقي واحد في الفترة دي ملقى عليه أي أضواء. تفضل يا مولانا. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابي برده الاسلمي قال بين جاريه الحديث، أيوة دلوقتي هو التقى عند مسلم الحديث المحقق هنا بيحدد دائما موضع الالتقاء، فبيقول إن موضع الالتقاء اللي هو فيه صحيح سند مسلم مع سند أبو عوانة هو سليمان التيمي. إذا جبت صحيح مسلم وقريت الإسناد هتجد إنه لا يوجد فيه إلا من أول سليمان التيمي، فيبقى هو التقى مع أبو عوانة في أي درجة من درجات السند؟ شيخه ولا شيخ الشيخ؟ شيخ مسلم. أيوة، وأيضا هو يعني زاد رجلين اللي هو عبد الملك الواسطي ويزيد بن هارون. يزيد بن هارون معروف إن هو أصلا دخل في أسانيد ناس تانيين فمعروف حاله، لكن محمد بن عبد الملك الواسطي ده هو اللي عايز ترجمه وإنه يثبت إنه هو ثقة ولا ما هوش ثقة ولا موجود أو لا. فلذلك إن الفاصل اللي بين صاحب المستخرج وبين سند الإمام مسلم محتاج إلى عرض على كتب الرجال لنعرف هل هو صحيح أو ضعيف. على الكلام اللي ذكرناه قبل كده إن هو ما دام استخرج على الصحيح لازم يكون ثقة، نقول الراجل ده ولو ما لقيناهوش ترجمة يبقى ثقة. وأدي ده الفرق بين الشر وبين الواقع. طبعا اللي عرى بقى أبو عوانة ده كله يلاقي إن هو فيه أنواع كتيرة يطول الكلام عنها، منها أحاديث أصلا بيتوضع عليها في المخطوطة حرف زايد، ومعناها إن هي دي زايدة على أحاديث مسلم اللي استخرجها، وأن هذه الأحاديث هل هي زايدة وهي مش توفي الشرط الصحيح ولا تحتاج إلى نظر؟ إحنا على الأصل إن على شرط الصحيح، قال لك لا، إحنا لما بحثناها لقينا فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، بل لقينا فيها ناس نفس أبو نعيم بيضعفهم، قصدي أبو عوانة نفسه بيضعفهم، وبذلك يعتبر الكلام على المستخرجات من واقع كتب المستخرجات هو الأفضل، لأنه يحرر العمومات الموجودة في كتب المصطلح ويبين أن المستخرجات صحيح منها أحاديث تطلع صحيحة وليست في البخاري ومسلم، لأننا نظرنا في أسانيدها فوجدناها مستوفية شروط الصحة، ومنها أحاديث فيها ضعف ومنها أحاديث فيها انقطاع إلى آخر ما هو فيه، يعني مما ليس على شرط. يقول لك طب أمال بقى الكتب اللي هي كتب التراجم، مثلا كتاب زي إكمال مغلطاي دائما يحرص إنه يقول لك فلان ده أخرج له أبو عوانة، ويستدل مثلا على قوة الواقدي بأن أبو عوانة ممن أخرج له، أو يستدل على قوة ابن لهيعة بأن أبو عوانة ممن أخرج له. فلذلك مسألة المستخرجات عمليا أفيد لطالب العلم الآن من الكلام اللي في المصطلح. نعم تفضل. هذا هو يكتب الحديث على طريقة أبو نعيم، يعني أبو عوانة ما كانش يقول أن التقيت أو يخرج الحديث من مسلم، لأن وقت ما كان 316 كانت الناس حافظة ما يعزوش يقول له. أما وصلنا لـ 430 الإمام أبو نعيم عرف أنه خلاص الناس مسحوا، فقال لك ان انا اساعدهم، انا اقول لهم اي نقطه الالتقاء بيني وبين مسلم في الراوي الفلاني. فلذلك انت لما تقرا مستخرج ابو نعيم تعرف حكاية الأسانيد والتقاها أكثر مما تستفيد من أبو عوانة قبل ما يتحقق، لكن هو ما تحقق فالهيئة اللي هم اشتغلوه عملوا الخدمة دي، إن هم يقول لك التقاء سند مسلم مع بعد ما يشوفوا هم صحيح مسلم التقى في الراوي الفلاني. فدي طبعا تعتبر إيه خدمة من اللي هم حققوا الكتاب. يزداد على ذلك إن هم بيحاولوا يترجموا للرجال اللي أبو عوانة وصل عن طريقهم إلى طبقة شيوخ مسلم، لأن هو 360 عشان يوصل للي مات سنة 261 يعوز رجلين على الأقل بعد قصد العلو. فالاثنين دول من خلال تعليقات الناس دول تلاقي إن هم فيهم ناس لهم تراجم ولا فيش فيهم كلام لا جرح ولا تعديل، وتلاقي فيهم ناس ملهاش تراجم أصلا. فطبعا اللي هم موجودين دول ولا فيهمش جرح ولا تعديل هم اللي يهمنا الكلام، إنه بعد ما تعارضت الأقوال أو اختلفت الأقوال في من يستخرج على الصحيح هل يكون استخراجه مفيد الصحة أو غير مفيد الصحة، يمكن أن يستخرج لهم يعني تفصيل في أمرها. فالتفصيل اللي هو يعني ذكر أو ذكر الحافظ ابن حجر بعد ما أرى بقى وشاف، قال إحنا بدل ما نقول إن الرواة اللي أدخلهم أصحاب المستخرجات في أسانيدهم ثقات، احنا هنفصل فيهم القول. طب تفصل القول ايه؟ قال نشوف فيهم ناس اتعرف احوالهم جرحا وتعديلا قبل ما صاحب المستخرج يروي عنهم، فدول يبقى رواية صاحب المستخرج عنهم ليسوا بحاجة اليها الا مجرد ان هذا الراوي ليس متروك الرواية. مثلا زي الحديث اللي كتبناه دلوقتي كاتب محمد اهو، ان هو كاتب ابو عوانة قاري شيخ شيخ شيخه هو يزيد بن هارون، شايفينه؟ فيزيد بن هارون دوت احنا اصلا لما نفتح كتب التراجم نلاقي ان اتكلمت عن حاله ووثقته وقالت انه ده يعني ايه راجل ثقه. فاصبح ما احناش محتاجين التخريج ده إلا لإفادة أنه ليس متروك الرواية. لكن الأولان اللي هو شيخ أبو عوانة أو اللي ممكن يبقى مكان يزيد بن هارون ده ولا لهش ترجمة، هو اللي احنا بنبحث عنه. فإن وجدنا فيه جرح أو تعديل لأحد غير صاحب المستخرج فإحنا نعتمد ما وجد عنه من غير صاحب المستخرج من أقوال سواء جرح أو تعديل، وننظر في حاله على ضوء هذه الأقوال. إن لم نجد فهذا الرجل يمكن أن يعتبر ما دام أنه هو مستخرج على الصحيح أنه هو أقل أحواله أنه هو مثلا يكون صدوقا. هل الصدوقية حصلاله بناء على تخريج أبو عوانة ولا أبو نعيم؟ لا، مش مجردا، مع ملاحظة أنه لم نجد فيه جرحا ولا تعديل يعني أبيض. هذا موجود أنه فلان ابن فلان روى عن فلان وروى عنه فلان، فممكن أن نعتد في هذه الحالة بتخريج صاحب المستخرج اللي على الصحيح بأن هذا الرجل أقل أحواله أن يكون صدوقا. ليس من التخريج وحده، ولكن من التخريج مع رعاية عدم وجود قول فيه بالجرح من أحد العلماء الآخر. فلو وجدنا فيه جرح يبقى نعمل هذا الجرح، لأن الرواية من هذا الشخص ما دام لم تلتزم الصحة يبقى تارة يؤخذ بها وتارة لا يؤخذ بها. ده اللي هو ممكن أن يقال يعني في هذا الجمع بين الخلاف، إنه تخريج أبو عوانة يفيد التوثيق ناس يقولوا لا تخريجه لا يفيد التوثيق لأنه أخرج للضعيف وللثقة وللصدوق، وبذلك أصبح لا يمكن أن نعتمد هذه كقاعدة عامة. شوف بقى كده اقرا شيخ سعيد رواية أبو نعيم. قال أبو نعيم رحمه الله، شوف أبو نعيم بقى ما دام 430 هيطول السند هيطول. ها قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن بندار، أبي واحد، حدثنا ابن أبي عاصم، حدثنا يعقوب بن حميد، أيوة، حدثنا ابن عيينة، أيوة، عن هشام بن حجيج عن طاووس عن ابن عباس. قال الحديث، حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن إبراهيم، قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى، قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى اللي هو أبو يعلى، أبو يعلى، ويزيد بن هارون بن معروف، حدثنا سفيان بن عيينة نحوه، ورواه ابن المبارك أيضا عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، رواه مسلم عن محمد بن عباد وسعيد الأشعثي عن سفيان. عن مين؟ عن سفيان. يبقى التقوا فين؟ في سفيان بن عيينة. التقوا في سفيان بن عيينة. فشوف انت بقى سند ابو نعيم عبل ما توصل لسفيان بن عيينة فيه كام واحد؟ ثلاثة. الثلاثة دول عايزين يبحث حالهم حتى نحكم على الحديث اللي رواه ابو نعيم استخراجا على صحيح مسلم، ونعرف ما فيه من زيادة متنية نحتاج. الله أكبر الله أكبر.